لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الحج، وهذه آخر مسائل كتاب الحج، وأطول كتاب في هذا الكتاب. كتاب الحج كما نوهنا قبل ذلك أطول كتاب في كتاب الإجماع، إذ أنه ذكر فيه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى 90 مسألة، 90 مسألة، يعني مما نقلها يعني يقول أنها أجمع عليها العلماء. وهذه معنى اليوم آخر 9 مسائل، وهي المسائل تدور حول شروط الحج، وهذه المسائل يعني تدور 9 هذه الباقية تدور حول شروط الحج. وقبل أن نتناول هذه المسائل لابد من إشارة يعني مختصرة إلى المقصود بشروط الحج، وإلا فشروط الحج على قسمين، فمنها شرط واجب أو شروط واجبة، ومنها شروط صحة، ومنها شروط صحة، ومنها ما يشترك كشرط واجب وشرط صحة. يعني على سبيل المثال من يعني شروط الوجوب مثلا الإسلام، يعني حتى يجب الحج على الإنسان لا بد أن يكون مسلما، وهو في ذات الوقت شرط صحة، فلو حج الكافر فلا يقبل منه. ومن شروط الصحة مثلا على سبيل المثال، أو أقول حتى شرطا آخر يشترك عند العلماء يعني، وهو الاستطاعة. فالعلماء منهم من يقول أن الاستطاعة شرط وجوب، وبعضهم يقول هو وجوب وصحة كذلك. لماذا؟ لأنه لو حج غير المستطيع مثلا، لو حج غير المستطيع فهذا حجه صحيح، هذا حجه صحيح. أما مثلا شروط الاستطاعة، شروط الصحة، شروط الصحة مثلا كالصغر مثلا والبلوغ، يعني هل من شروط صحة الحج البلوغ؟ لا، وعليه لو حج الصغير الذي يحج عنه وليه يعني حجا صحيحا فهو حج في حق هذا الصغير، أو حتى العبد أو المجنون، هذه كلها فيها تفاصيل فقهية بين العلماء، لكن هذه الشرط فيها يتعلق بالصحة وليس الوجوب، لأن الحج ليس واجبا على الصغير، ليس واجبا على المجنون، ليس واجبا على العبد، ولذلك في حق هؤلاء الحج شرط صحة. يعني لو حج فينبغي أن يؤتى بالأحكام المتعلقة بالحج على وجهها ليكون صحيحا. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لسيد العبد منعه من الحج إلا من شذ ممن لا نذكره في الاختلاف. قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لسيد العبد منعه من الحج، على أن لسيد العبد منعه من الحج، وذلك لأن الحج في حق العبد إنما هو شرط صحة وليس شرط وجوب، لأن الحج غير واجب على العبد، وهذا إجماع ثابت وصحيح، وذلك لاشتغال العبد بحق سيده وعليه، فالعبد لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج مش من باب شرط الوجوب، لكن لو حج العبد فإنه الحج يكون في حقه من باب شرط الصحة أو يعني جهة الصحة. وهنا مسألة يعني نذكرها كفائدة، وهي: هل يلزم العبد حجة الإسلام إذا أعتق، إن كان قد حج في أثناء يعني العبودية والرق، هل يلزمه الحج بعد ذلك؟ هذه مسألة ستأتي معنا كذلك، لكنها تأتي في جملة يعني مسألة إجماع، هل يلزم العبد حجة الإسلام إذا أعتق؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه يلزمه حجة الإسلام، الجمهور يلزمه، يقولون أنه يلزمه حجة الإسلام. وابن حزم رحمه الله تعالى يقول لا يلزمه حجة الإسلام، كما هو مذهب ابن حزم في كل المسائل الشبيهة. فهو يقول العبد لو حج خلاص، فحجه عند ذلك يكفي ويجزئه، ولا يلزمه حج بعد العتق. الجمهور يقولون لا، لأنه لما حج لم يكن الحج واجبا في حقه يومئذ. ولذلك أنا في الحقيقة يعني لا أعلم من الذي يشير إليه هنا الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في قوله إلا من شذ ممن لا نذكره في الاختلاف. من شذ يعني في أنه جعل حج العبد واجب، شرط واجب أن العبد يجب عليه الحج، وأن السيد لا يجوز له أن يمنعه، وسمى هذا شذوذا، وهو كما قال، وهذا هو قوله يعني العلماء قاطبة أن هذا شذوذا. إلا ابن حزم رحمه الله تعالى هو الذي رأى أن العبد له أن يحج وليس لسيده أن يمنعه، ولعله هو يشير إلى ذلك والله أعلم. خلاصة يعني المسألة أن السيد يجوز له أن يمنع العبد من الحج. طب يمنعه من الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن الصلاة مستطاعة وهو يؤدي حق صاحبه، أما الحج فغير مستطاع إذا أراد أن يؤدي حق سيده كاملا، لأن العبد هيسافر وهيترك سيده ونحو ذلك. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره. قال وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره. صورة هذه المسألة، أنا عندي مال واستطاعة وقدرة وأقدر صحيا إن أنا أذهب إلى الحج، لا يجوز لي أن أنيب غيري عني في ذلك. لماذا؟ لأني قادر على الحج، لا يجوز الإنابة في مثل هذا. لكن يجوز لو أن الإنسان مثلا مريض مرض يعجزه عن السعي إلى البيت، فعند ذلك يجوز له أن ينيب غيره. أما إن كنت قادرا فلا يجوز لي أن أنيب غيري. ولذلك قال وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام هو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره. وهذا إجماع ثابت لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. إذا كنت مستطيعا يبقى يلزمني الحج، يلزمني الحج. وأن الواجب كما هي القاعدة لا يسقط إلا بالعذر، الواجب لا يسقط إلا بالعذر. ولذلك أنا إن كنت قادرا على الحج يجب علي أن أحج أنا، ولا يجوز لي أن أنيب غيري لأني قادر، والواجب لا يسقط عني بالعذر. طب هنا فائدة على هامش هذه المسألة، وهي أن هناك خلاف بين العلماء في الحجة الثانية والثالثة ونحو ذلك، اللي هي تبقى حجة إيش؟ تطوع. هل يجوز لي مع القدرة أنا قادر على السعي إلى البيت، هل يجوز لي أن أنيب غيري؟ هذه مسألة خلافية. إنما حجة الإسلام إجماع على أنه لا يجوز فيها الإنابة. طيب من باب إتمام الفائدة، الأرجح في هذه المسألة اللي هي الحجة الثانية والثالثة أو نحو ذلك، أو حج التطوع عموما، يعني الراجح المنع. الأرجح في هذه المسألة قول من قال بالمنع، وذلك لأنها عبادة بدنية. طب ما هيقول لك، ربما بعض الناس يرد يقول لك طب ما هي عبادة بدنية، طب ما فيها إنابة، مش في إنابة إن الرجل اللي هينوب عن غيره كما تأتي في مسائل الإنابة؟ أي نعم، لكن أدلة الإنابة جاءت مقيدة. مقيدة بماذا؟ بالعجز، بالعجز. ولذلك هنا نذكر يعني برضو يعني إتماما للفائدة بعض إشارات على مسألة النيابة. فالنيابة لا تكون إلا عن العاجز، المريض، الميت الذي مات مثلا ولم يحج، فهذا عاجز وهذا عاجز، فالنيابة وردت في حق العاجزين في الشرع. أما القادر فلا يجوز أن ينيب عنه غيره في حجة الإسلام. طب وفي حجة التطوع؟ وكذا حجة التطوع الأرجح أنه لا يجوز فيها. أيضا من الفائدة بخصوص مسألة النيابة أن النيابة لا تكون عن العاجز ماليا، عن العاجز ماليا. يعني مثلا واحد عاجز ماليا ما عندوش قدرة إن هو يحج، ما عندوش قدرة إنه يحج، فيقوم حد يقول له أنا عندي فلوس أنا هحج عنك عشان تعاجز ماليا، لا، هذه ليست نيابة صحيحة. إن كنت تريد إنه يحج اديله أنت المال، اعطيه المال وقل له اذهب حج عن نفسك. أيضا النيابة تكون لابد من من حج عن نفسه أولا، على الراجح أيضا من أقوال العلماء لابد النائب يكون حج أولا عن نفسه. المسألة التالية، قال وأجمع على أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزئ، وانفرض الحسن بن صالح فكره ذلك. قال وأجمع أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن الرجل يجزئ، وهذا إجماع ثابت وهذا إجماع صحيح. ولعل الحسن بن صالح رحمه الله تعالى وهو من العباد الصالحين لعله غفل عن الدليل في هذه المسألة، هذه المسألة منصوص عليها ولذلك هو غفل، ولذلك مخالفته لا تضر. ودليل هذه المسألة ماذا؟ حديث المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان وفد والنبي صلى الله عليه وسلم خارج للحج، والوفد دول رايحين يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. المهم يعني أن هذه المرأة من بين الوفد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمري. هنا امرأة هي هتحج عن رجل، يبقى إذن أجمعوا على أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزئ، وانفرض الحسن ابن صالح فكره ذلك. وكما ذكرنا أن هذا الانفراد شذوذ، ويروى في يعني الخلاف أيضا أن الخوارج يتبنون هذا المذهب وهو أن المرأة ما تحجش عن الرجل، وهو خلافهم لا يعتد به. المسألة التالية، قال وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي، وهذا إجماع ثابت لحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، فالصبي ليس عليه حج، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. قال وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح أي أفاق يعني، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام. وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح يعني ذهب عنه الجنون، عافاه الله من الجنون بعد ما حج، يعني حج به وهو مجنون ثم بعد الحج ذهب عنه الجنون. قال وأجمع على أن المجنون إذا حج، على أن المجنون إذا حج، إذا حج به ثم صح يعني أفاق، أو حج بالصبي ثم بلغ بعد الصبي ما حج وبلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام. لازم يحج حجة الإسلام. طب والعبد هنا ليه ما ذكرش العبد؟ نرجع بقى للمسألة اللي تقدمت، لأنه في خلاف في هذه المسألة، في مسألة إنه العبد لو حج هل يجزئ ذلك عن حجة الإسلام ولا لا، في خلاف اللي هو خلاف ابن حزم، ولذلك لم يذكرها هنا في حق العبد. إذن هذه المسألة في حق المجنون والصبي، إن يلزم المجنون ويلزم الصبي، وعلى الراجح يلزم كذلك العبد أن يحج حجة الإسلام بعد زوال السبب المانع الذي كان عنده قبل ذلك، وهو الجنون الصغر الرق، فيلزمهم حجة الإسلام. وهذا حد وهذا إجماع ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر قال: والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. أي نعم. المسألة التالية: قال: وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم، وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم. أجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في الحج يعني، أو في حال الإحرام يعني، لازمة لهم في أموالهم. يعني صورة هذه المسألة في مثال: أنا معي مثلا ابني الصغير الذي لا يجب عليه الحج، أخذته معي في الحج. هذا الولد الصغير ابني وهو ماشي معايا صاد صيدا من صيد الحرم، صاد صيدا من صيد الحرم، وصيد الحرم ممنوع. فهنا يجب في مال هذا الصبي الضمان، يجب في مال هذا الصبي الضمان، سواء بقى في ماله أو في مال وليه، إذا لم يكن هو له مال انتقل إلى مال وليه. وهذا إجماع ثابت، لأن القاعدة أن في الضمان في المتلفات الضمان، في المتلفات الضمان، أي متلفات حتى ولو من مجنون أو من صغير فيها الضمان. لماذا؟ لأن طبعا بضوابط معينة في أبواب الفقه يعني، هذه فيها الضمان، وعليه الصغير إذا أتلف شيئا فالضمان في ماله، ومنه لو كان محرما، لو كان محرما. قال: وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام، وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. الحلال يعني المحرم، آسف، الحرام يعني المحرم، والحلال يعني غير المحرم، اللي هو في حالة إحرام اسمه حرام، واللي غيره مش في حالة إحرام اسمه حلال. قال: أجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. داخل مكة الصيد حرام على كل الناس، المحرم وغير المحرم داخل مكة، وذلك للحديث، وذلك للحديث، فمكة لها قداسة، والحديث قد جاء في ذلك، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى حرم مكة: لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا؟ فقال: إلا الإذخر، نبات معين كانوا يستعملونه في الحدادة والصياغة ونحو ذلك. فالخلاصة يعني في هذه المسألة أنه بالإجماع لا يجوز صيد الحرم للمحرم أو غير المحرم، أو غير المحرم. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على تحريم قطع شجرها، وهذا إجماع ثابت للحديث الذي تقدم وذكرناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها، لا يقطع شجرها ولا نباتها، الذي ينبت بفضل الله تعالى وحده، هذا لا يجوز لقطع ولا يعني أخذ منه ولا شيء من ذلك. وأجمع على تحريم قطع شجرها، فهذا إجماع كما تقدم. فإذا هنا في هذه المسألة اختلفوا فيما يجب على من قطع يعني شجرة من شجر الحرم في تقدير ذلك، واختلفوا أيضا في مسألة أخرى، وهي الذي يكون بأيدي الناس. وهذه لعلها هي المسألة التالية والله أعلم. المسألة التالية هي فعل قال وأجمعوا، وهي آخر المسائل في كتاب الحج آخر المسائل، قال وأجمعوا على إباحة كل من ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها. هذه مسألة إجماع، هذه مسألة إجماع. لكن أنا الذي كنت أقصده لعله بس التبس اللفظ معي، الذي كنت أقصده وهو ماذا لو قطع من شجر الحرم ما ينتفع به، ما ينتفع به، يكون شجر فيه مأكل فيه ثمر فيه نحو ذلك. هذا الذي اختلفوا فيه، هذا الذي اختلفوا فيه. والأقرب والله أعلم أنه المقصود الإفساد، الإفساد. أما لو كان هناك شجر مثمر فأخذ من ثمره فلا حرج في ذلك، وهذا لا يسمى قطعا لأنه لا يكون إفسادا عند ذلك. أما المسألة الأخيرة قال وأجمعوا على إباحة كل من ينبته، يعني كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها، يعني الذي يزرعه الناس بأيديهم. واحد عامل في بيته شجر، واحد عامل في الشارع اللي قدامه شجر في مكة، هو اللي عامله زرعه بنفسه، هذا بالإجماع يباح له أن يقطعه وأن يزيله وأن يفعل فيه ما يشاء، وهذا إجماع ثابت وصحيح. وفائدة على الهامش هنا أنهم اختلفوا في قطع السواك من شجر الحرم، السواك من شجر الحرم، الشجر الذي ينبت في الحرم بإذن ربه سبحانه وتعالى من غير يعني أن يكون للناس فيه عمل. في شجر أراك اللي هو بتاع السواك بينبت في مكة لوحده، هل يجوز قطع هذا الشجر؟ اختلفوا في هذه المسألة، والأقرب أنه يجوز، لأنه لا يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا الأراك اللي هو كانوا بيستعملوا كسواك خرجوا من مكة يبحثون. ثم إن هذا ليس إفسادا للشجر، إنما يؤخذ منه الأعواد فقط، يؤخذ منه الأعواد فقط والله أعلم. بهذا يكون قد يعني انتهى كتاب الحج، ونقف يعني إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى على كتاب الضحايا والذبائح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم داوي جريحهم وتقبل شهيدهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اهزمهم وزلزلهم إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.